مسافرون مسافرون على هدانا سائرون مستمسكون بديننا بفضل ربه ظاهرون دليلنا قرآننا فيه الهدى يا حائرون إمامنا نبينا مهما يقول الجائرون مسافرون مسافرون على هدانا سائرون مستمسكون بديننا بفضل ربه ظاهرون إن الجميع مسافرون إن الجميع مسافرون عبد العزيز يا اخي بالله يشيك لي على ذا الرقم ترى مزعجني من صباح الله خير شوفها في جوالك جد والله اي والله شوفها ذا اي شوفها لحظه قبل ما تشيك انت وياه وقبل ما يروح علينا الوقت مو كان اذن قبل ربع ساعه لا ما اذن يا اخي كان اذن بلا انا سامعه ومتاكد انه لا ما اذن والحين وقت اقامه يا شباب يو يا قلبي يلا يلا يلا مشينا ما علينا ان شاء الله عبد العزيز يلا يلا احمد عبد العزيز تلحقونا طيب روح صل طيب تلحقونا خلاص ازعج امنا ذا شوف شوف شوف عندك كل يا اخي طيب اسمع اسمع كم كم خلي الحين الحين تبينا نروح نصلي مع عليان ولا لا يا ويل قلبي انا يا بالحلال انا ما اصلي بالعربي بين قوسين ما اصلي استغفر الله ما اصلي يا اخي بتروح تصلي روح تحجز مكانك يا اخي ان الجميع مسافرون ان الجميع مسافرون السلام عليكم ورحمه الله وبركاته كل الناس يعرفون انه الصواب انه الحق الذي يجب عليهم اتباعه والجلوس معه ولكن من عنده القدرة التامة على أن يتخذ القرار الشجاع القرار الشجاع الذي اتخذه بلال على فقره وعبوديته اتخذه أبو بكر على نسبه وشرفه اتخذه خالد على شجاعته وقوته عجز عن اتخاذه أقوام ولا تزال أنفسهم تحدثهم باتخاذه ما هو القرار الشجاع؟ كيف نستطيع أن نتخذه؟ ما هي الأساليب التي تجعلنا نثبت عليه؟ هذا ما سنتكلم عنه اليوم في برنامجنا مسافر. تحجز مكانك يا أخي إن الجميع مسافرون إن الجميع مسافرون الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان لعبادته والقربة إليه كما قال الله عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوا ما أريد منهم رزق وما أريد أن يطعمون أنا غني عنهم لا أريد أن أتكثر بهم من قلة ولا أتقوى بهم من ضعف إنما خلقتهم لأجل أن يعبدوني لا يشركوا بشيء وكما قال الله عز وجل وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة خليفة يعني أقوام يخلف بعضهم بعضا كلما ذهب جيل جاء الجيل الذي بعده لأجل أن يعبد الله وحده لا شريك له لما جاء النبي عليه الصلاة والسلام إلى قومه بعث إليهم بالإسلام انقسم الناس إلى أقسام منهم ناس آمنوا به واتبعوا عرفوا أن هذا حق وأن عبادة الأصنام كفر وضلال وباطل والله لأتبع الحق وأضرب بالدنيا كلها عرض الحائط مثل ما فعل بلال وعمار وخباب وخبيب مثل ما فعل أبو بكر وعمر وعثمان علي مجموعة من الصحابة عرفوا الحق تحملوا كل ما جاءهم من أذى في سبيل أن يتبعوا هذا النوع الأول النوع الثاني قوم أعرضوا وكذبوا وقالوا هذا أساطير الأولين وهذا كلام باطل وكذب أصلا ما صدقناك أصلا هذا نوع فيه نوع الثالث هو اللي نبغى اليوم نطرح الكلام عليه الذين صار عندهم عوائق عن الهداية قوم اقتنعوا وعرفوا اللي عندك حق لكن مع ذلك ما استطاع أن يتخذ القرار الشجاع مثل أبي طالب أبو طالب عم النبي عليه الصلاة والسلام كان يحبه حبا عظيما لدرجة أنه كان يقول ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا ما دام تعرف أنه من خير أديان البرية دينا إذن ليش ما تتبع قال لولا الملامة أو حذار مسبة شوف الآن عوائق الهداية العوائق اللي تحول بيني وبين الهداية إيه لولا الملامة إيش معنى الملامة يلومون كلام الناس يلومون أوه صرت مسلم صرت مطوع صرت كذا والله تغيرت يا فلان ليش ثوبك قصير شكل اللحية عليك مدري لولا الملامة أو حذار مسبة كيف حذار مسبة مثل سب الرسول مثل اللي سبوا النبي عليه الصلاة والسلام مجنون ساحر كذاب موسوس يا مطوع يا إلى آخره أو حذار لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا يقول ودعوتني وعلمت أنك ناصحي والله أدري أنك ناصح لي وأن الدين الذي أنت عليه أحسن من عبادتي لله والعزة، ودعوتني وعلمت أنك ناصح فلقد صدقت وكنت فينا أمينا. في أحد إجماع يقول للنبي صلى الله عليه وسلم صدقت، ومع ذلك يقول طيب اتبعني، يقول لا، عوائق الهداية. تعالوا نتكلم اليوم عن عوائق الهداية. إيش اللي يعوق الإنسان؟ حواجز بين الإنسان وبين أن يهتدي، بينه وبين أنه يتبع الدين، بينه. أنا أعلم أن في ناس كثير أحيانا يا جماعة يتصل بي أو يرسل لي رسائل أحيانا يقول يا شيخ تكفى ادعوا لي بالهداية. طيب أقول يا أخي المسألة ليس الدعاء فقط، أنت لابد أن تبذل شيئا. صح. يعني ما يصلح الواحد يقول يا أخي أنا عطشان أعطني ماء، فتقول طيب هذا الماء أمامك قدامك. طيب أعطني قدامك يا أخي، ارفعه بس واشرب اشرب. يدك تتحرك، لا أعطني، فتقرب عند فمك تقول طيب يلا افتح فمك، قال لا أعطني ماء. ما عندك استعداد تبذل أي شيء ولا يفصل؟ لا لازم لازم تبدأ تشربه حتى يعني ما عنده استعداد يبذل أي شيء. لذلك لما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم له غلام صغير يوضئه، يعني يوضئ يعني يصب عليه الماء ليتوضئ، يعني يأخذ مثلا إبريق الماء ويصب على النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي عليه الصلاة والسلام يتوضأ. اسمه ربيعة بن كعب، غلام صغير، وكان ربيعة محبا للنبي عليه الصلاة والسلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يوما لربيعة: يا ربيعة سلني يعني اطلب مني شيئا. قال: أسألك. غلام صغير عمره يمكن 12-13 سنة، لم يصل 15. قال: أسألك؟ قال: نعم. قال: أنظرني حتى أفكر. وبدأ يفكر إيش ممكن أطلب من النبي عليه الصلاة والسلام. ثم قال: يا رسول الله أسألك مرافقتك في الجنة. طموح عالي، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أو غير ذلك؟ قال: هو ذاك. هو صغير، الجنة خلاص. إيش قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ هل تتوقعون يا شباب؟ قال: اللهم اجعله رفيقي في الجنة. لا، ما كان يربي أصحابه على الأسلوب، كان يربيه أنا بدعو لك لكن أنت اعمل أيضا. قال له: أعني على نفسك بكثرة السجود، أعني على نفسك بكثرة السجود. يقولون فكان ربيعة بعدها لا يرى إلا راكعا ولا ساجدا دائما، ما دام النبي صلى الله عليه وسلم قال أعني على نفسك، كأنه يقول يا ربيعة أنا ممكن أدعو لك لكن الجنة ليست ملكي، أدخل اللي أطلع أريد وأخرج اللي أريد. لا، يا ربيعة الجنة لها طريق واضح، تريد طريق الجنة أسلك، أعني على نفسك بكثرة السجود. أنا أحيانا أعجب، يأتي بعض الناس يقول والله يا شيخ أني أنا أتمنى أني أهتدي. طيب ليش ما تهتدي يا أخي؟ أو أحيانا بعض الممثلات تلقاها تمثل دائما هشك بشك وعري وفجور، فيقولون لها إيش أمنيتك في الحياة؟ تقول والله أمنيتي في الحياة أني أتحجب. سبحان، طيب إيش اللي يمنعك تتحجبي؟ إيش اللي يمنعك تتحجبي؟ تحجبي. لكن في عوائق تحول بينها وبين الهداية. صح. تأتي عند واحد أحيانا فاتح محل خمور ويبيع وسكي، تقول يا أخي حرام. قال يا شيخ ادعو الله لي إن الله يهديني. طيب إيش اللي يمنعك؟ إيش قفل المحل؟ إيش اللي يمنعك من الهداية؟ أحيانا بعض الناس في بعض المحاضرات أنتهي من المحاضرة يكتب لي سؤال: فضيلة الشيخ أنا أدخن كيف أتوب؟ لا تدخن. بس خلصت الجواب، لا تدخن، خلصت. واحد يقول: فضيلة الشيخ أنا مثلا أشرب الخمر كيف أتوب؟ لا تشرب خمر. الحل أنك تكسر الزجاج اللي عندك وما تشرب، الحل أنك تقطع التدخين ولا ولا ولا لا تدخن مرة أخرى. المشكلة عندنا أحسن في خطوات وفي عوائق تحول بين الناس وبين الهداية. تعالوا يا شباب في هالربع ساعة اللي بقيت معنا نتكلم إيش العوائق والحواجز التي تحول بين الناس يريدون يصلوا إلى الهداية، وهي تحول بينهم وبينها. بعضهم شجاع يستطيع أن يقفزها وبعضهم لا يستطيع أن يقفزها. مثل المجتمع يا شيخ، أجي أنا أواجه مجتمع كله حليق، ما في واحد فيه مطوع، ما في ألتزم يا أخي فلان وفلان يا أخي صاحبه، فيطلع من الموضوع هذا شيلة من ذلك بس. أو مثلا أخويا باستراحة، جالس باستراحة مع أخويا 24 ساعة يتطوع أخوياي، ما ودي يخليهم عشرة عمر صعب. أحسن. يقولون خوينا خرب، يقولون خرب علينا، خرب علينا. حول ولا قوة إلا بالله. هذا مثل ما قال قوم شعيب لشعيب، يعني لما أنكروا عليه يعني قالوا يا شعيب قد كنت فينا مرجوا قبل هذا، أنت من أول والنعم، أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا؟ معقول يا شعيب أنت الرجل العاقل تقولنا لا تعبدون عبادة أبائكم؟ أنا لما صرت عاقل قلت لكم لا تعبدوا ما تعبدوا أبدا. من أول ما كنت عاقلا كعاقلي الآن. هو النقطة اللي ذكرتها عبد العزيز مهمة بس أعدها علي لأن شوش عليك فيصل. النقطة الأولى اللي هي الخوف من المجتمع. الخوف من المجتمع يخاف أن المجتمع أحيانا إما يطالبه بأشياء معينة يعني يقول أنا أخشى والله أني أهتدي ويطلع شكلي ملتزم بعدين يبدأ الناس يقولون إيش حكم السهم الفلاني اللي نزل الآن إيش حكم الصلاة إذا الواحد نسى ركعة وأنا ما أعرف أجاوب يخاف من المجتمع أو أحيانا له صحبة استراحتك يا جلسة أحسنت عنده جلسة في استراحة مع شباب أو عنده مجموعة من الشباب يخرج معهم دائما البحار يطلع معهم يمين يسار ولا يريد هذه المجموعة أن يتخلى عنهم وبالتالي ما عنده استعداد أن يفارقهم. طيب طبعا مسألة الصحبة النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي. أنا مطالب أصلا الشخص الذي أريد أن أصاحبه أن أصاحب من يزيد إيماني لا من ينقص إيماني. صح. يقول الله عز وجل الأخلاء مرتبة فوق مرتبة الصديق. الخليل يقولون هو الذي تخلل حبه شغاف القلب كما قال الأول قد تخللت مسلك الروح مني وبذا سمي الخليل خليلا. فيقول الله تعالى الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. ويقول الله عز وجل لما ذكر أهل النار وذكر أهل الجنة قال سبحانه وتعالى عن أهل الجنة قال قائل منهم من أهل الجنة إني كان لي قرين صديق في الدنيا يقول أئنك لمن المصدقين كان يقول لك كذا في الدنيا أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون. توقع لما نموت يبعثنا الله يوم القيامة مرة ثانية. فصاحبنا هذا هو في الجنة يتحدث مع أصحابه عن أمور في الدنيا ويقول والله كان عندي صديق في الدنيا يقول لي كذا وكذا ما أرى في الجنة معنا. قال هل أنتم مطلعون مطلعون إلى أين إلى وين إلى النار. فاطلع فرآه في سواء الجحيم قالت الله إن كدت لتردين والله بغيت تجيبني معاك ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين. قال الله إن هذا اللي في الجنة لهو الفوز العظيم لمثل هذا فليعمل العاملون. ثم قال الله أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم إنا جعلناها فتنة للظالمين إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين. احنا ما رأينا رؤوس الشياطين لكن معروف انها تخوف وبشع. فيقول الله تعالى طلعها. لذلك الأصل أساسا الصاحب اللي ما يسحبني للخير ويدلني عليه هذا ابتعد عنه صراحة. الصاحب اللي إذا جلس معه قال لك فلان ما ودك نجرب الحشيش فلان ما ودك البلد الفلاني يقولون بناته حلوات ما ودك نطق لنا تذاكر وسهل ترى نقدر نطلع عن طريق الدولة الفلانية والدولة الفلانية ونروح والله نبشك لنا أسبوع أسبوعين مع البنات الحلوات نرجع. انتبه أي واحد من زملائك يجرك لهالفساد فر من فرارك من الأسد بل فرارك من الكلب هذا ما هو بأسد. البنت اللي صاحبتها تقول لها حجابك هذا ما هو بحلو ليش ما تسوين كذا ليش ما تحطين شوي ميك أب ليش ما تصلحين ابتعدي عنها. الله تعالى يقول ولا يبدين زينتهن. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي. في عوائق أخرى في يا شيخ خلوها بعد الفاصل جزاك الله خير. أيها الأحبة الكرام هذا فاصل قصير ثم نعود إليكم بإذن الله نكمل ما بدأنا. إن الحياة لرحلة والكل فيها عابرون تحجز مكانك يا أخي إن الجميع مسافرون إن الجميع مسافرون إن الحياة لرحلة والكل فيها عابرون تحجز مكانك يا أخي إن الجميع مسافرون إن الجميع مسافرون. إنم عليان ها شيخ فيه بعض الشباب اللي يعني من الله عليهم بالالتزام يقول لا أنا ممكن أأثر على أخوياي. أحسن إذا صاحبتهم. إذا صاحبتهم إيه ممكن فلان هذاك اللي كنت أشوف عليه الخطأ الفلاني لا أنا أأثر عليه بحيث إنه هذا ممكن يسبب إنه في وقوعه في. أحسن أحيانا إذا لم يكن عنده من قوة الإيمان شوف إذا ما كان عنده من قوة الإيمان وعنده صحبة صالحة أصلا يعطونه دفعة إيمانية دائما فلا يقربهم بصراحة. يعني ينبغي أن يفر منهم. أما إذا كان لا عندها أصحاب صالحون ويدعونه إلى الإيمان ويعطونه يعني دفعة إيمانية فذهب إلى أصحابه الأولين حتى لو كانوا يتعاطون شيء معين ولا محرمات ونصح وذكر ما عليه بس. بل أنا أدعو أي واحد يصلح حاله إلى أن لا يقطع علاقته يا أخي بالسابقين. إيش المانع أن تستمر علاقتي؟ لكن علاقة حلوة، بدل ما كنت أجلس معي سيجارة مثل ما لهم أجلس وأتحدث معهم وأنصحهم لله، بدل ما كنت أجلس وكل واحد منا مشغل سبيكر ويكلم صديقته ويستهبل عليها، أبدأ يا أخي أتلطف معهم وأنصحهم يا شباب ويا حبايب خلكم. يعني أنا أريد أن يشعروا أن التزامي بالدين جعلني أحبهم أكثر وأشفق عليهم أكثر. الشيخ وانا دي لما يفرق بين لجلست قلت لهم كي قال هذا معقد وخروا من عنه. والله أشوف فيصل أنا أقول إذا كان بأسلوب مناسب لن يقول هذا الكلام، إذا جاهم بأسلوب مناسب ورفيق ولين بعدين يا أخي لابد نكسب محبة الناس. يعني هو وإن زنى وإن سرق وإن شرب خمرا لم ينقلب كافرا، فهو مسلم يا أخي، يبقى أنه مسلم يا أخي، يجب له ما يجب للمسلمين. هاي عمر الشيخ بس في سؤال يعني شوي صريح يعني. ها الحين الالتزام غالبا الناس يحكمون عليه بشكل يعني ايه واحد يربي لحية وخلاص او التوب قصير مظهر يعني. وفي ناس بالعكس يعني كيف يعني عنده لحية وكذا وربما يكون عنده وراء يعني وراء اشياء مخالفات، ايه مخالفات كثيرة، ويمكن تجد العكس باللي حليق وعنده. احسنت صدق كل المعوقات اذا شفت انا مثلا شخص ملتزم ويفعل يعني يعطي صورة سيئة، يعطي صورة سيئة يعني. أحسنت. لذلك أنا أقول يا جماعة نحن نتكلم عن عوائق الهداية. أنا يعني أقول مسألة أن يصبح الظاهر ظاهرا ملتزما هذا بلا شك أمر حسن، لكن الذي ندعو إليه إنسان مثلا تارك للصلاة، طيب ما الذي يمنعك أنك تصلي؟ لو قال يا أخي أنا اللحية تقصير الثوب، أنت الآن صل بعدين نتفاهم على اللحية وتقصير الثوب. صح. أقم الصلاة الخمس في المسجد. واحد يعبث بأعراض الناس بأعراض البنات كل يوم يشبك له بنت ويلعب بها، قلنا يا أخي ما يجوز. قال يا تريدني أصبح ملتحي، لا تصير ملتحي لكن لا تتعرض البنات الناس يا أخي. واحد يشرب خمر، قلنا له ترى الخمر أم الخبائث ومن مات مدمن خمر لقي الله كعابدي وثن ولا يجوز. قال يا أخي تريدني يعني أصير ملتحي مقصر توبي، ما قلنا كن ملتحيا ومقصر توبك وإن كان هذا شرف لك، لكن يا أخي أترك أم الخبائث. يعني لا يكون يا جماعة عندنا يا أسود يا أبيض في رمادي، يعني مش شرط أني يا أما أصير ملتزم 100% أو أكون فاسق وفاجر 100%، ممكن أن أصبح عندي من هذا وهذا، بمعنى أني بدل ما أكون خربان 100% خليني أكون خربان 50% 40%. يا أخي النبي عليه الصلاة والسلام كان واحد من الصحابة يعني يهدي إلى النبي صلى الله عليه وسلم دائما ويتلطف معه، وكان الصحابي يأتي ويأخذ البضاعة من السوق ويطرق باب النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا رسول الله هذا هدية لك، فإذا أخذها النبي عليه الصلاة والسلام فإذا البائع وراءه قال يا رسول الله حاسب عطها الحساب. قال ما أنت هديتها لي؟ قال والله ما عندي فلوس. هذا الرجل مع محبته للنبي عليه الصلاة والسلام وصدق مع شره معه كان مدمن خمر ويؤتى به ويجلد ويذهب، ثم بعد يومين شارب خمر يؤتى به ويجلد ويذهب يؤتى به ويجلد. هذه سماحة الدين. إيه فقال واحد من الصحابة لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لا تلعنه لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله. ليس هذا إقرار له على شربه للخمر، لا، هذا نظر إلى الجانب المشرق، كما أن عنده جانب مظلم عنده جانب مشرق في حياته، ينبغي لنا نحن أن نستثمر هذا الجانب المشرق. مرة كنت في مطعم في أحد دول الخليج ونزلت في الفندق، كنت ساكن نزلت في المطعم حق الفندق وجالس في طاولة كده على جنب ومنزل الغترة، خفت يأتي أحد ويشغلني وما دريت إلا واحد يضرب كتفي، فنظرت وأنا جالس كده ما أبغى أحد يدري عني، فنظرت فإذا هو يقول لي والله أني أنا أحبك في الله، والله أني أحبك في الله، أحب الصالحين ولست منهم. فلما نظرت فإذا هو واحد من أشهر المطربين، ولا يناسب أن أذكر اسمه، ولو ذكرت اسمه عرفته وعرفه الناس كلهم، لكن لا يناسب، من أشهر المطربين. فقمت وسلمت عليه وقلت بارك الله فيك وجزاك الله خير أنك تحب الدعاة وتحب أهل الخير. يا أخي أثني على الخير اللي فيه، لا تقول له تحبني أنا لا أحبك أنت إنسان فاجر، لا يعني جزاك الله خير أسأل الله أن يهديك، احرص على صلاتك، اجعل صوتك الحسن هذا في الخير في قراءة القرآن، بكرة إن شاء الله نشوفك إمام مسجد، بكرة إن شاء الله نشوف لك أناشيد إسلامية بدل هذا الغناء، إن شاء الله رب العالمين يفتح على قلبك. هذا الكلام الطيب يقربه إلى الخير بدل ما يبعده عنه. كلما أصبحنا نستطيع أن نزيل عوائق الهداية بين الناس وبين الهداية أفلحنا. شيخ. طيب عبد العزيز نسمع نقطة العواق من أحد العواق. نفرض مثلا يعني واحد عنده حبيبة يحبها خايف انه يلتزم. انت صاير رومانسي اليوم حبتين زيادة. مو مسألة رومانسية ولا لا، بس من جد يعني شيء غطى على شيء، خايف الولد انه يخسر حبيبته او خويتها ولا يدين ولا ايش، يعني وش توجيهك للنقطة هو؟ شوف عبد العزيز والكلام للجميع، لابد الواحد مع التزامه ان يقدم تضحيات. انا اريد الله تعالى يرضى عني، لازم اقدم تضحيات. صح يا اخي، الصحابة فارقوا اهلهم وجاهدوا في سبيل الله وبذلوا ارواحهم. انا اريد، يقول الله تعالى افحسبتم ان تدخلوا الجنه ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. يعني تدخلوا الجنه، وفي ايه اخرى افحسبتم ان تدخلوا الجنه ولما ياتكم مثل الذين خلوا من قبلكم. يقول الله مستهم الباساء والضراء وزلزلوا. يعني لابد انا اذا بغيت التزم بالدين لابد اقدم تضحيات. واحد فرضا متعلق فرضا اعوذ بالله بالنساء والزنا، ثم قال انا اريد الهدايه، نقول اذا لا تزني ولا تشرب خمر. قال يا أخي أنا يعني متعلق بها. لابد تقدم تضحيات يا أخي، أنت حتى تلتزم بالدين وتهتدي لابد تقدم تضحيات. لا ينبغي الواحد يقول والله أنا بألتزم وسأبقى شاربا للخمر وعلاقات محرمة بالبنات وآكل الربا وكل يوم في الإنترنت أرى مقاطع محرمة وعندي القنوات الفضائية الفاضحة الجنسية أنا سأنظر إليها. نقول يا أخي أنت تحول بين نفسك وبين الهداية، لابد تقدم، وهذا كلام واضح. تريد تلتزم بالدين قدم تضحيات، ضح بشهوتك، الجنة حفت بالمكاره والنار حفت بإيش؟ الشهوات. اللي بيتبع الشهوات ستنتهي به إلى النار. هاي فيصل. الشيخ في بعض الناس يخافون يعني من تتغير الوجاهة عنده، يعني مثلا أنا شيخ الفحطين، شلون تبي الناس كلهم الناس اللي يحبوني من أول تبيني ألتزم ويخسخس الفحطين؟ أو مثلا شيخ العشاق أو شيخ المهربين الأخر، أو أحيانا أو مدير شركة أو أحسنت أو أحيانا يكون مشهور بشيء معين، أحيانا ربما يكون لاعب كرة مشهور، يكون مطرب مشهور، ممثل مشهور، ممثلة مشهورة، أحيانا راقصة، ربما عارضة أزياء، أي شيء، وبالتالي أو شاعر نبطي ولا غير نبطي وشعبي يعني، ومع ذلك يخشى أن يخسر هذه الوجاهة. شوف يا أخي، هرقل لما أرسل إليه النبي عليه الصلاة والسلام رسالة يدعوه إلى الإسلام، كتب في هذه الرسالة من محمد عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم إلى هرقل عظيم الروم: أسلم تسلم، يؤتك الله أجرك مرتين. إذا أسلمت أنت آمنت بنبيك وآمنت النبي الذي بعده، يؤتك الله تعالى أجرك مرتين. فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين. الأريسيون هم قومه، يعني قومك سيتبعونك ويصبح عليك مثل الإثم. ثم كتب قوله تعالى: قل يا أهل الكتاب تعالى ولا كلمة سواء بيننا وبينكم. الشاهد هرقل لما جاءته الرسالة دعا عربا كانوا موجودين في الشام. الحديث صحيح البخاري وطويل، لكن الشاهد من أنه سأل العرب، وكان رأسهم أبو سفيان قبل أن يسلم، سأله 11 سؤالا عن النبي صلى الله عليه وسلم: هل كان من أتباعه ضعفاء أم الأقوياء؟ هل كان في أحد من أبائه من ملك؟ هل ثم تأكد من خلال الأسئلة أن النبي صلى الله عليه وسلم نبي، وأن الرسالة من نبي، وأن فعلا هو الذي جاء في الإنجيل والتوراة، وهذا فعلا هو النبي المفروض أتبعه. فقال هرقل: والله إن كنت لأعلم أنه خارج، وما ظننت أنه منكم من العرب، ظننت من غيركم، ووالله لو علمت أني أخلص إليه، لو علمت أني سأصل إليه لغسلت عن قدميه بالماء. شوف من تعظيمه، هو ملك هرقل عظيم الروم، ثم بدأ يفكر في الهداية، لكنه ملك على قومه. أنا لو تركت، يعني لو أسلمت سيذهب عني هذا الملك والأبهة، حرس، خدم، حشم، طعام، شراب، أركب أحسن المراكب، ملك عظيم، أتركه بهالسهولة كده، فك لمحة عين وأتركه، خليني أسأل قومه. جمع قومه في قلعة وقال: أيها الناس، ما رأيكم في اتباع هذا النبي الذي خرج؟ يقول: فانطلقوا إلى الأبواب ليحضروا سلاحهم لقتله. فلما رأى نفرتهم قال: يعني اسكنوا، أنا على دينكم لكني قلت ذلك امتحانا لكم، أنا بس حبيت امتحنكم يعني، ولا أنا على، وبقي على دينه حتى مات. لكن يا جماعة خاف على ملكه وأبهته. لذلك الإنسان لما يقول والله يا أخي أنا أخشى جمهوري يروح مني، أنا ما عليك من جمهورك، والله عليك من رب العالمين. فليتك تحلو والحياة مريرة، وليتك ترضى والأنام غضاب، وليت الذي بيني وبينك عامر، وبيني وبين العالمين خراب. إذا صح منك الود فالكل هين، وكل الذي فوق التراب تراب. إذا أنت التزمت بالدين ما عليك من غيرك. يقول الله تعالى لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. وممكن واحد يهتدي حتى لو ما خبر قومه، لو واحد على دين باطل واقتنع بالإسلام ممكن يهتدي حتى لو ما أخبر أهله، يبقى كاتم إيمانه، أبقى سنة سنتين ثلاث سنوات، مثل اللي كان في قوم فرعون وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه. فممكن واحد العباس بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم لبث مدة طويلة مسلما وهو في مكة وهم لا يعلمون. فأنا أقول حتى لمن أراد يهتدي وعرف الحق اهتدي حتى لو لم يعلم بك قومك الذين حولك. الله يحفظكم يا شباب، جزاكم الله خير، ونسأل الله أن يثبتنا وياكم على الهداية. أنتم أيضا أيها الأحبة الكرام، أسأل الله تعالى أن يثبتنا جميعا وإياكم على الخير. أشكر لكم إنصاتكم وحرصكم، بارك الله فيكم، إلى لقاء آخر إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مسافرون مسافرون على هدانا سافرون. لا لا المقهي مسافر مسافر خط القصير ملبقي ملبقون يلا موقفون إيه يا أخي يلا يلا ولاشين نشوف خل شن هاي طيب يلا لا تكذب لا تكذب ترى كل مرات لا لا ولا لا حقك شيء إن الجميع مسافرون إن الجميع مسافرون.